الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل. وغسل الميت فرض كفاية، وشرط في الماء الطهورية والإباحة، وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، حياكم الله تبارك وتعالى وبياكم، وجعل الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. ما زلنا مع كتاب دليل الطالب في فقه الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى في القرن الحادي عشر الهجري. وما زلنا مع كتاب الصلاة وباب الجنائز. قال: فصل. وغسل الميت فرض كفاية. لابد أن يغسل الميت إذا مات المسلم، لابد أن يغسل، وهو فرض كفاية على باقي المسلمين، من حضره من المسلمين يجب أن يغسل، يجب أن يقوم أحدهم بهذا العمل، ويكفي واحد أن يغسله، فإذا لم يغسله أحد أثم الجميع، ممن حضر ويستطيع أن يغسله يأثم كل من حضر ويستطيع أن يغسله إذا ترك ودفن بدون تغسيل. فالأصل لابد أن يغسل. وفرض الكفاية كما قال أهل العلم متعلق بالعمل، أما فرض العين فمتعلق بالعامل. فرض الكفاية متعلق بأنه يؤدى هذا العمل، مثل الأذان، مثل تغسيل الميت، المهم أن يغسل الميت، المهم أن يصلى عليه، المهم أن يؤذن للصلاة، مو مهم من الذي يؤذن كذا، إلا طبعا أن يكون مسلما عاقلا بالغا، لكن القصد أنه لابد أن يقوم به أحد. أما فرض العين لابد أن يقوم به كل أحد، يعني يجب، مثل الصلاة الآن كلنا صلينا الآن، هذه فرض عين، كل واحد فينا يجب عين يصلي، لكن الأذان واحد اللي أذن بس يكفي، الإمامة واحد اللي أم، لكن الباقيين كلهم صلوا، فلابد أن يؤدي. طبعا الإمامة ليست فرض عين، لكن على كل حال الأذان فرض كفاية كما قلنا، فيقوم به واحد، تغسيل الميت يقوم به واحد، هذا معنى فرض الكفاية، أنه يجب أن يقام هذا الأمر. من يقيم كثرة الناس لا، ليس بضر، واحد يكفي. أما الصلاة تغسيل الميت، أما الصلاة مثلا فهي فرض عين، يجب على كل إنسان أن يصلي. فهذا الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. قال: إذن تغسيل الميت فرض على الكفاية، أي إذا قام به البعض سقط على الآخرين، وإن تركه الجميع أثم كل من حضر وقدر على أن يغسل الميت. قال: وشرط في الماء الطهورية والإباحة، يعني يشترط أن يغسل الميت بماء طاهر، لو يغسل الميت بماء نجس مثل ما يقول لا طبنا ولا غد الشر، لا يصلح أن يغسل بماء نجس، لابد أن يغسل بماء طاهر. طبعا على المذهب ماء الطهور، والصحيح طاهر والطهور يجوز تغسيل الميت فيه، فلا بد أن يغسل الميت بماء طاهر إذن، وليس ماء نجس، ولإنما بماء طاهر. قال: مباح، يعني ما يغسل الميت بماء مسروق ولا يغسل بماء مغصوب، وإنما يغسل بماء مباح. طيب لو غسل الميت بماء مسروق أو ماء مغصوب، الغسل صحيح، والذي غصب أو سرق يأثم، لماذا تسرق، لماذا تغتصب المال، لكن الغسل صحيح. إذن قول المؤلف لابد أن يكون الماء، يشترط أن يكون طهورا، هذه مسلمة، لكن يشترط أن يكون مباحا، هذه فيها كلام لأهل العلم، وأكثر أهل لا يشترطون أن يكون مباحا، ولو كان مغصوبا أو مسروقا فيصح تغسيل الميت فيه. قالوا: في الغاسل الإسلام والعقل والتمييز، يعني لو مات ميت وغسله كافر، أخوه أبوه جاره كافر مثلا، هو غسل هذا الميت تغسيل على مستوى مثل ما يقولون، ما يقبل، لابد أن يغسله مسلم، لابد أن يقوم بتغسيل الميت مسلم مثله، تغسيل الكافر لا يجزئ، ولو غسله على السنة لا يجزئ، لابد أن يكون المغسل مسلما، وأن يكون عاقلا. لو غسله واحد مجنون وهم يقولون له سو كذا سو كذا سو كذا، وسوى كل شيء، ما يصح الغسل، لماذا؟ لا نية له، وإنما الأعمال بالنيات. وأن يكون عاقلا، أن يكون مميزا. المميز هو الذي يدرك ويفهم، هذا أن يكون مميزا يدرك. أما الطفل الصغير، طيب واحد يقول شلون طفل صغير يغسل؟ لأن التغسيل نوعان، هناك تغسيل مجزئ وتغسيل كامل. التغسيل المجزئ ترش الماء على الميت على جميع بدنه، هذا تغسيل مجزئ. يعني لو جاء طفل واخذ الماء بالهوز مثلا باللي هذا وصار يمر على الميت جميع بدنه، غسل صحيح. لكن الطفل ما يصح تغسيله لأنه غير مميز. وهناك الغسل الكامل، وهو الذي سيأتي إن شاء الله تعالى على السنة، أن يغسل تغسيلا صحيحا مثل أي شيء، مثل الغسل، غسلك أنت مثلا لما تغتسل، هناك غسل مجزئ وهناك غسل كامل. الغسل المجزئ أنك تعمم بدنك بالماء، تجلس تحت الماء وينزل الماء على جميع بدنك، هذا غسل كامل كما قال النبي، غسل مجزئ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة رضي الله عنها: إنما يجزيك أن تحت الماء عليك، فإذا أنت قد طهرتي، بس يكفي. لكن الغسل الكامل وضوء أول شيء، بعدين غسل الرأس، الشعر يعني على الرأس، ثم غسل الجنب الأيمن أو الجنب الأيسر، ثم تحثوا الماء على البدن كله في ترتيب معين، هذا الغسل الكامل يسمى. كذلك تغسيل الميت، في غسل مجزئ وهو تعميم بدن الميت بالماء، هذا مجزئ. لكن التغسيل الكامل سيأتينا تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الذي نريد أن نصل إليه أن الميت يجب أن يغسل، وأن يغسل بماء طهور، وأن يغسله مسلم، وهذا المسلم يجب أن يكون عاقلا، وهذا العاقل يجب أن يكون مميزا فما فوق، يعني مميز أو بالغ. أقل من مميز لا يصح تغسيله. نعم. نعم، والأفضل يعني أن يقوم بتغسيل الميت ثقة عارف بأحكام الغسل. ليش قلنا ثقة؟ لأنه قد تظهر أمور للميت والأصل أن يستر عليه، في أشياء قد تظهر من الميت، فإذا كان غير ثقة يأتي ويتحدث: شفت منه كذا، شفت وجهه أسود، شفت عمل الحركة هذه، شفت كذا، شفت كذا، فيستر. فيستحب أن يكون ثقة هذا المغسل، وأن يكون عارفا بأحكام الغسل حتى يغسله على السنة. ما يجينا واحد غشيم يغسل الأموات. الغسل صحيح، لكن احنا نبي الآن غسل على السنة، فيأتينا إنسان عارف بأحكام الغسل التي يأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال: والأولى به وصيه. يعني إذا كان الميت قبل أن يموت قال: يغسلني فلان، كما قال أنس بن مالك مثلا، قال: يغسلني محمد بن سيرين. فإذا حدد الإنسان قبل موته من يغسله، قال: أريد أن يغسلني فلان، إذا حدد فالأصل أن يقومه بتغسيله لأنه وصى به. أما إذا لم يوصي الميت فأولى الناس به عصباته، العصات. والأولى بالرجل يغسله الرجال، والمرأة تغسلها النساء. وإذا صارت مشاحة، يعني هذا الذي مات رجل صالح تقي مثلا والكل وده يغسله، تجمعنا احنا كلنا قلنا أنا بغسله أنا بغسله أنا بغسله، أنا بتشرف بتغسيله، فيقدم العصبات. والعصبات كما هو ترتيبها: أبوة بنوة، أخوة عمومة. هؤلاء العصبات، أول واحد له الحق أن يغسله أبوه، فإذا لم يكن أبوه موجودا أو ما غسل أبوه، جده، إذا الجد ابنه، ابن ابنه، أبوة بنوة، بعدين أخوه الشقيق، بعدين أخوه لأبيه، بعدين ابن أخيه الشقيق، ابن أخيه لأبيه، بعدين عمه الشقيق، يعني أخوه من أمه وأبوه، بعدين عمه لأب، بعدين ابن عمه الشقيق، بعدين ابن عمه لأب. هذا العصب يسمونهم، هؤلاء يسمونهم العصب اللي يرثون بالتعصيب، الذين يرثون بالتعصيب. أبوة بنوة، أخوة عمومة. أول شيء الأبوة الأب والجد، وإن على الجد أبو الأب مو أبو الأم. بنوة الابن وابن الابن وليس ابن البنت. ثم أخوة الأخ الشقيق والأخ لأب، بعدين أولادهم أولاد الأخ الشقيق أولاد الأخ لأب، بعدين عمومة العم الشقيق العم لأب، بعدين أبناء العم الشقيق أبناء العم لأب. هؤلاء العصبات في الترتيب في الغسل. إذن أول من الأولى بتغسيله من أوصى به، قال يغسل لي فلان حتى لو لم يكن قريبا له، جاره صديقه رجل صالح يعرفه يقول يغسل الوصي. ما في وصي أي حد مسلم يغسله، لكن ثقة عار. إذا اختلفوا يقدم العصبات، الأولى بالعصبات كما قلنا أبوة ثم بنوة ثم أخوة ثم عمومة، هذا إذا حصل خلاف كل يريد أن يغسله. نعم. قال رحمه الله: وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا ثم يلف على يديه فرقة فينجيه بها. نعم. طيب الآن يذكر الآن صفة الغسل كيف يغسله، كيف يبدأ بتغسيله. قال: إذا شرع في غسله أول شيء ستر عورته وجوبا، يعني ليس لأنه مات صار مباح العورة، لا، المسلم يجب ستر عورته حيا وميتا، فتستر عورته، تستر صحيح تنزع عنه ثيابه لكن دون كشف عورته، يعني يغطى بغطاء ثم تنزع عنه ملابسه وهو تحت الغطاء دون أن ترى عورته، دون أن ترى عورته، إلا في حالة واحدة، إذا كان الذي يغسله زوجته أو أمته، يعني من كان يباح له أن يرى عورته، كل إنسان كان يباح له أن يرى عورته يجوز له أن يغسله ويرى عورته. مثل من؟ من يجوز له أن يرى عورتك؟ زوجتك. وإذا في ملك مين؟ ما في ملك مين، بس إن شاء الله لا جل جهاد وهذا يجيكم ملك مين. طيب، فملك اليمين. وبالنسبة للزوجة، من الذي يجوز أن يرى عورتها؟ زوجها. أمك ما يصير تغسلك تقول أمي هذه، أمك ما ترى عورتك، أبوك لا يجوز له أن يرى عورتك، أختك أخوك لا يجوز لهم، أولادك لا يجوز لهم. الإنسان الوحيد الذي يجوز له أن يرى عورتك زوجتك أو أمتك المملوكة، وهي كذلك الوحيد الذي يجوز له أن يرى عورتها زوجها. أما غير الزوجين فيجب ستر العورة أثناء التغسيل، يجب أن تستر العورة، فيسترون عورته ثم يغسله من تحت الغطاء، يغطيه ويغسله من تحت الغطاء، يرش الماء عليه ويغسله. وطريقة التغسيل أن يلف على يديه، أن يلبس مثلا قفازات على يديه قفاز، وأن يلف خرقة أيضا على يديه، خاصة إذا جاء إلى العورة. القفاز للبدن، فإذا جاء مكان العورة ليغسل مثلا فرجه وكذا، فإنه يلف خرقة حتى لا تلمس أصابعه الفرج، وإن تكون خرقة بحيث لا يحس بالفرج، لا يحس في الفرج، فيغسله. إذن يلف على يده خرقة ثم يمرها على جسده لتنظيفه. نعم. قال: ويجب مس ما به من نجاسة، ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين. نعم، يزيل ما عليه من النجاسة، إذا كان هناك نجاسة خرجت من قبله أو من دبره فإنها تزال، تنظف هذه النجاسة كما قلنا بالخرقة، هذه ينظف مكان الفرج القبل والدبر. وإذا كان يعني سبع سنين فما فوق تغطى عورته، اللي أقل من سبع سنين ما له عورة، طفل صغير مثلا غسلناه عمره ست سنين خمس سنين هذا ما له عورة، لو كشفت عورته ما لأن ليس له عورة، لكن سبع سنوات فما فوق هذا له عورة فتغطى عورته. نعم. قال: ويحرم مس عورة من بلغ سبع سنين، وسن أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، وللرجل أن يغسل زوجته وعمته وبنتا دون سبع، وللمرأة غسل زوجها وسيدها وابن دون سبع. نعم. إذن الأصل أن يغسله بخرقة لا يمس الجسد، طالما أنه مات يغسله بخرقة أو قفازات كما قلنا الآن من الضيوف، لكن القفازات لا يلمس بها العورة لأنه يشعر بالعورة فيلف خرقة على يديه. الرجل والمرأة استثناء هنا، الرجل يجوز له أن يغسل زوجته ولو رأى عورتها، لأنه كان يجوز له أن يرى عورتها في الدنيا فله أن يغسلها، والمرأة كذلك تغسل زوجها ويغسل أمته وتغسل سيدها. المهم أن كل إنسان كان يجوز لك أن ترى عورته في هذه الدنيا جاز لك أن تغسله عند موته. الجمهور أكثر أهل العلم على أن المرأة يجوز لها أن تغسل زوجها. في مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليس للمرأة أن تغسل زوجها لانقطاع الزوجية بالوفاة، والصحيح الذي عليه الجمهور أنه يجوز للمرأة أن تغسل زوجها ويجوز للرجل أن يغسل زوجته. عائشة رضي الله عنها قالت لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، لكن الذي غسل النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم علي والعباس وأسامة والزبير وشقران والفضل بن العباس رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء الذين هم باشروا تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة لو الآن الأمور رجعت ما يغسله إلا أزواجه صلوات ربي وسلامه عليه، لأنهم اختلفوا في نزع قميصه أو عدم غسلوا في ثيابه صلى الله عليه وسلم، لأن أول مرة يموت بين أيديهم نبي صلوات ربي وسلامه عليه، فاختلفوا هل ينزعون عنه ثيابه أو لا ينزعون عنه ثيابه صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا قول عائشة لم يغسله إلا أزواجه دل على أنه يجوز عندهم أن المرأة تغسل زوجها. وكذا عائشة يوما رضي الله عنها اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندها، فقالت ورأساه يعني رأسي يؤلمني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بل أنا ورأساه يعني أتألم لألمك. يغازلها غزاء غزل طيب، حين بعض الناس يقول لامرته ورأساه يقول وجع فيك. كيف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع زوجته صلى الله عليه وسلم؟ تشتكي يقول ورأسه، يقول بل أنا ورأساه، ثم يقول ما ضرك يا عائشة، لو مت لغسلتك وكفنتك وصليت عليك. عندهم أمر الموت أمر طبيعي، ما قالت لها تمنى موتي كذا وكذا أبدا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتكلم معها طبيعي جدا. بعض الناس يقول لا تذكر لي الموت لا تذكر لي الموت، حتى أن حدثتني إحداهن يقول في درس، فواحدة تعلمهن الدرس فتقول إذا أردت أن تنامي قولي باسمك اللهم أموت، واحدة قالت لا أنا بس أبي أحيا ما أبي أموت. حتى الدعاء ما تبي تقوله باسمك اللهم أموت وأحيا. في ناس عندهم مثل ما يقولون فوبيا من الموت. الموت أمر طبيعي، كلنا سنموت، الكلام فقط متى يموت هذا ومتى يموت ذاك فقط، وإلا الكل سيموت كما قال الله تبارك إنك ميت وإنهم ميتون أفإن مت فهم الخالدون، الكل ميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي وما ضرك لو مت لغسلتك وكفنتك وصليت عليك، يقول لها صلوات ربي وسلامه. فقوله لغسلتك فيه أن الرجل يجوز أن يغسل امرأته. وكذا المشهور أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما مات غسلته زوجته وهي أسماء بنت عميس، قالوا هي التي غسلت أبا بكر لما مات. وكذا علي رضي الله عنه لما ماتت فاطمة رضي الله عنه هو الذي غسلها. فإذا يجوز للرجل أن يغسل زوجته ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها خلافا للإحناف، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم وهو الذي دلت عليه النصوص أن الرجل يجوز أن يغسل زوجته إذا ماتت، والمرأة يجوز لها أن تغسل زوجها إذا مات. وكذلك الرجل يجوز له أن يغسل بنتا دون السبع لأنه كما قلنا ليس لها عورة، وكذا المرأة لها أن تغسل الصبي دون سبع لأنه كما قلنا قبل قليل أيضا ليس له عورة. نعم. لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، بل يأخذ الفرقة المبلولة فيمسح بها أسنانه من ثريه، ويكره الاقتصار في غسله على مرة. نعم. حكم غسل الميت فيما يجب وما يسن مثل غسل الجنابة، يعني أن في أشياء تسن مثلا في الجنابة، ما هي التي يسن في الجنابة؟ الوضوء قبل الغسل، كذلك تغسيل الميت يسن الوضوء قبل الغسل. من فروض غسل الجنابة أن يعمم البدن بالماء، كذلك في غسل الميت يعمم البدن بالماء. يسن في غسل الجنابة أن تخليل الرأس بالماء، كذلك في غسل الميت تخليل الرأس بالماء، وهكذا. فإذا الذي يكون في الجنابة هو الذي يكون في الغسل، سواء من الواجبات أو من المستحبات، باستثناء المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق في الجنابة على خلاف الجمهور على أنها مستحبة، وعند الحنابلة فرض مضمضة والاستنشاق. في غسل الميت ما في مضمضة والاستنشاق، لأنه ما يستطيع أن ينثر الماء من أنفه، ولا يستطيع أن يخرج الماء من فمه إذا أدخلناه في فمه أو في أنفه. لذلك تؤخذ خرقة وينظف فيها المنخر، منخر الميت، وتنظف فيها أسنانه. ما يدخل الماء إلى جوفه ولا إلى أنفه، وإنما خرقة يمسح بها أسنانه، تمسح بها أسنانه ويمسح بها مناخيره. طيب، قال: ويكره الاقتصار على غسلة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت ابنته أم كلثوم أمر بغسلها صلى الله عليه وسلم، قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو إن شئتن أكثر من ذلك. لذلك يسن الغسل وتر ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع وهكذا. إذا ثلاث كفت الحمد لله، إذا ما كفت خمس، إذا خمس كفت الحمد لله، ما كفت ست سبع، يعني حتى لو ست كفت اغسلها السابعة حتى يكون على وتر، حتى يكون التغسيل على وتر، ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع وهكذا. فالقصد أن السنة لا يقتصر على واحدة، وإنما على ثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك على أن يكون وترا. نعم. وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء، لم يعد الوضوء ولا الغسل. نعم. الميت طبعا ميت، فبعد تغسيله طبعا، الآن الميت إذا مات، إذا جاء المغسل يغسله يعصر بطنه حتى يخرج ما في جوفه من البراز أو البول أو غيره، فيعصر بطنه، يمر يده على بطنه ويغسله، ينظف فرجه ثم يغسله. فلو غسله الثالثة مثلا، انتهى من تغسيل ثلاث مرات، خرج شيء من دبره أو من قبله، يغسل من جديد مرة ثانية الرابعة والخامسة، وينظف طبعا الفرجان. فإذا خرج أيضا شيء آخر يكمل ست وسبع، بعد أن ينظف الفرجين يغسله السادسة والسابعة على وتر يعني. طيب استمر، نفرض سهال أو شيء، فمستمر يخرج شيء من دبره وهم يغسلونه، يضعون قطنا مكان فتحة الشرج حتى لا يخرج شيء. فإذا هذا القطن لم يمنع الخروج يضعون طين، طين حر يعني لم تمسه النار، طين حر يعني لم تمسه النار، فيوضع الطين حتى يمنع خروج شيء من الدبر، يحشى الدبر حتى يعني يسكر الفرج، يسكر الفرج حتى لا يخرج شيء من دبر الميت. طين فقط، طين بدون رمل معه وغير معرض على النار، فيوضع هذا الطين حتى يمنع، يعني حتى يتماسك الفرج فلا يخرج شيء منه. وبعد ذلك لو خرج شيء خلاص ما يحتاج عيد ثمان وتسع، لأنه ما راح تنتهي، خلاص الظاهر فيه بلى. فلذلك يوضع هذا الطين أو القطن إذا أمسك خروج شيء من الدبر، ثم ذلك يوضى، ما يحتاج يغسل من جديد، حتى إذا خرج شيء فقط ينظف المكان، لا يوضى ولا يغسل، فقط ينظف المكان. نعم. قال: وشديد المعركة والمكتوب ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه، وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره. نعم. ليس كل الناس يغسلون، ليس كل الناس يغسلون إذا ماتوا. شهيد المعركة لا يغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء المعركة أن يدفنوا في دمائهم، وأخبر أن شهيد المعركة يأتي يوم القيامة جرحه يثعب دما، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك، فيدفن في دمه، لا يغسل. شهيد المعركة لا يغسل، إكرام من الله تبارك أن لا يغسل حتى يأتي يوم القيامة وهذا الدم رائحته كرائحة المسك، حتى يبقى دمه عليه، حتى لأنه قتل في سبيل الله تبارك وتعالى. قال: والمقتول ظلما. وهذه المسألة الجمهور على خلافها، وهو مذهب الشافعي وأحمد، حتى أحمد الإمام أحمد ومالك، أن هذا الأمر خاص بشهيد المعركة. أما المقتول ظلما فالصحيح أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وإنما الذي لا يغسل ولا يكفن يعني في الكفن المعروف ولا يصلى عليه هو شهيد المعركة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم شهداء أحد وغيره من الشهداء لما كانوا يقتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المعارك قال ادفنوهم ولا يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم. لأن ليش؟ لأن الصلاة على الميت ما المقصود؟ المقصود بها الدعاء له، لما نصلي على ميت ندعو له. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى عليه أربعون كل يشهد أن لا إله إلا الله شفعهم الله به. شهيد المعركة ما يحتاج، لأن شهيد المعركة يغفر له مع أول قطرة دم تخرج منه، فما يحتاج إلى هذه الصلاة، فلذا لا يصلى عليه. والصحيح أن شهيد المعركة تجوز الصلاة عليه، لا تجب ولا تستحب، تجوز. إن صليت عليه كان بها، وإن ما صليت عليه ليس عليك شيء. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على شهداء أحد قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. شهداء أحد متى كانت أحد؟ أو زيد سنة في الثالثة. أي نعم، معركة أحد كانت في الثالثة من الهجرة. النبي متى توفي صلى الله عليه وسلم؟ 11. في السنة 11 قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خرج يزور شهداء أحد فصلى عليهم صلاة ربي صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال صلى عليهم أي دعا لهم، لأن الصلاة دعاء، وصلي عليهم أي ادعو لهم، إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليصلي أي فليدعو. فالصلاة تأتي معنى الدعاء وتأتي معنى الصلاة المعروفة، صلاة على الميت. فصلى على شهداء أحد، فبعضهم قال صلى عليهم أي دعا لهم، وبعضهم قال صلى عليهم أي أدى صلاة الميت على شهداء أحد. ولذا قال أهل العلم الصحيح أنه يجوز الصلاة على الشهيد ويجوز ترك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل ما كان يصلي على الشهداء صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يحتاجون لهذه الصلاة، لا يحتاجون لها. مثل الصبي الصغير، الصبي الصغير لا تحتاج، لما يحتاج الصلاة، ليش؟ مغفور له، وأطفال المسلمين في الجنة على قول جماهير أهل العلم، فهو ما يحتاج إلى الصلاة لأنه ما جرى عليه القلم. وذاك أنت إذا صليت على الطفل ما تقول اللهم باعد بينه وبين خطاياه، لماذا؟ ما عليه خطايا، ما جرى عليه القلم، وإنما تدعو لوالديه، قال اللهم اجعله فرطا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم، ما تدعو له تقول اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت المشرق والمغرب، ما عليه خطايا، لأنه ما جرى عليه القلم، تكتب له حسنات لك ما تكتب عليه سيئات طالما أنه لم يبلغ. والشهيد كذلك ما يحتاج إلى هذه الصلاة لأنه يغفر له مع أول قطرة دم تخرج منه. فالصحيح أنه شهيد المعركة فقط. أما المقتول ظلما فالصحيح أنه يصلى عليه، يصلى عليه. طيب، وشهيد المعركة ذاك يدفن في ثيابه التي قتل بها، ما يكفن بالكفن المعروف، وإنما يكفن في ثيابه، يدفن في ثيابه وعليه دمه ويدفن. هكذا بالنسبة لشهيد المعركة. قال طيب، لو جرح في المعركة، أصيب في المعركة لكن ما مات، أصيب في المعركة ولم يمت لأي سبب من الأسباب، يعني جرح، أصيب، أخذ، قعد يومين، يصير ممكن جرح في المعركة، حمل من المعركة، داووه يومين ثلاثة ومات بسبب جروحه، ممكن هذا ما يعتبر شهيد معركة. طبعا هو شهيد معركة من حيث الأجر عند الله سبحانه وتعالى، لكن القصد أنه يغسل، الأحكام مترتب عليه، يغسل ويكفن ويصلى عليه. ولذا سعد بن معاذ كمثال، سعد بن معاذ صحابي جليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم اهتز لموته عرش الرحمن رضي الله عنه. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمناديل حرير وصار الصحابة يلمسونها ويعجبون من نعومة الحرير، فقال تعجبون من هذا؟ والله لمناديل سعد في الجنة أنعم من هذه، مبشر في الجنة سعد بن معاذ. ومع هذا سعد بن معاذ أصيب في معركة الخندق، أصيب في معركة الخندق فحمل وطبب رضي الله عنه، وجلس أياما ثم مات لما حكم في بني قريظة، ثم هو معلوم، ثم مات بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم غسله وكفنه وصلى عليه صلاة ربي وسلامه عليه، مع أنه أصيب في المعركة لكن ما مات في المعركة، جلس أياما. فلذا قالوا إذا أصيب في المعركة ثم حمل ولم يمت في أثناء المعركة فجلس فترة عرفا يعني طويلة، لكن لو أصيب مثلا وقعد مثلا يتكلم كلمتين ومات هذا لا شهيد معركة، لكن القصد أنه جلس فترة طويلة عرفا لم يمت حتى انتهت المعركة، مثلا توقف القتال حمل إلى بيته طبب شوي وبعدين مات، هذا يصلى عليه ويكفن ويغسل. القضية هل يعتبر عند الله سبحانه وتعالى أمر آخر، الله هذا الأمر عند الله جل وعلا، لكن لا شك أنه طالما أنه أصيب في المعركة وكانت هذه الإصابة سببا في موته لا شك أنه عند الله شهيد، لكن نحن نتكلم كيف نتعامل نحن معه. فإذا جلس فترة يعني طويلة عرفا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. طيب يقول إلا إذا كان عليه ما يوجب الغسل، يعني قبل موته كان عليه ما يوجب الغسل، مثل مات وهو جنب كما اشتهر عن حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه. حنظلة بن أبي عامر لما استشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسله، وذلك يسمى غسيل الملائكة، حنظلة يسمى غسيل الملائكة. فقال اسألوا أهله عنه، قالت لما سمع الصيحة يعني إلى الجهاد إلى القتال كان يجامع زوجته خشي أن يتأخر حتى يغتسل ثم يخرج، فلبس ثيابه وخرج وهو جنب وقتل في هذه المعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأيت الملائكة تغسله، لذلك يقول لو قتل في أثناء المعركة ثم علم أنه كان على جنابة، إذا علم يعني زوجته أخبرت مثلا أنه على أو أخبر أحدا قال أنا على جنابة، طيب فهذا يغسل، لأن الغسل للجنابة وليس للموت، ليس لغسل الميت وإنما لغسل الجنابة. والعجيب في عامر حنظلة بن أبي عامر رضي الله عنه يسمى غسيل الملائكة، وأبوه يسمى أبو عامر الفاسق رأس المنافقين في المدينة، وهو الذي بنى مسجد الضرار الذي أمر النبي بهدمه. شوفوا شلون كانت الحالة ذاك الوقت، يعني أبو جهل فرعون هذه الأمة ولد عكرمة صحابي جليل، عقبة بن أبي معيط يأتي يلقي سل البعير بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم ويخنق النبي حتى يكاد يقتله، وابنته أم كلثوم صحابية جليلة. وهكذا الحياة كانت في ذلك الوقت، الأب كافر الولد مسلم، الأب مسلم الولد كافر، زوجة كافرة، عمر بن الخطاب هاجر ترك زوجته الكافرة في المرء أفض أن تهاجر معه، حمزة كذلك أسلم زوجته لم تسلم، وهكذا سبحان الله الحياة في ذلك الوقت. فهذا حنظلة غسيل الملائكة أبوه رأس المنافقين في المدينة، يقال له أبو عامر الفاسق الفاجر يقال له، وابنه حنظلة غسيل الملائكة. سبحان الله هذا الأمر كيف كان في ذلك الوقت. نعم. ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، ولا يكفنه، ولا يصلي عليه، ولا يتبع جنازته، بل يوارى لعدم من يواريه. نعم. قال وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا، يعني أحكام السقط كأحكام الحي. الآن السقط اللي هو اللي طيح المرأة ما يولد ميتا، طيب السقط إذا أسقطت المرأة ينظر هذا السقط الآن الذي أسقطته المرأة هل هو اكتمل أو لم يكتمل، هل هو يعني يعد إنسانا أو لا يعد إنسان؟ كيف نميز هل هذا إنسان أو غير إنسان؟ يعني هل يعامل كأنه يعني قطعة لحم أو آدمي؟ هل يسمى؟ هل يغسل؟ هل يكفن؟ هل يصلى عليه أو لا؟ يعني ما في شيء يفصل حقيقة في هذه المسألة بحيث من هو الذي يحكم عليه. والأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى أنه إذا ولد آدميا بغض النظر أي شهر، إذا ولد آدميا، بعضهم يقول إذا أربعة أشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب أربع. فهنا أربعون فأربعون فأربعون، يعني إذا يجمع خلقه في بطن أمه أربعين ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. مثل ذلك تعود على إيش؟ بعضهم قال مثل ذلك يعني أربعين يوم، ثم مثل ذلك أربعين يوم، إذن أربعون وأربعون وأربعون كم؟ 120. 120 كم شهر؟ أربعة أشهر. 140 يوم أربعة أشهر. فقالوا إذا ولد بعد 120 يوم، يعني بعد أربعة في الشهر الرابع دخل يعني الخامس، يقول إذن هذا آدمي، وبالتالي ترتب الأحكام الآدمي منها أنه يصلى عليه، يكفن، يغسل، يسمى. يبقى أمر لو واحد جاء لامرأة حامل مثلا، أو امرأة جاءت لامرأة حامل ضربتها على بطنها وموتت اللي ببطنها، فإذا كان اللي ببطنها هذا ثلاثة أشهر في الشهر الثالث مثلا تعاقب عقوبة معينة، لكن إذا في الشهر الخامس معناته إيش؟ آدمي في دية. فيختلف الوضع إذن اختلاف، هل هذا دية دية آدمي أو أن ضرب امرأة؟ فرق عظيم جدا. فالمهم هنا اختلف متى تكون الدية ومتى يغسل ومتى يكفن. أكثر أهل العلم قالوا إذا طاف 120 يوم، يعني إذا دخلت في الشهر الخامس، إذا دخلت في الشهر طاف 120 يوم شهر الخامس، إذا قال هنا أربعة أشهر، إذا أربعة أشهر سقط، سقط يترتب على إحكام الإنسان الآدمي. إذا أقل من أربعة أشهر، إذا قلنا الرسول قالوا إن هذا يعني الحمى، قطعة الحمى يعني سقط، ويترتب عليه أيضا المرأة إذا بعد أربعة أشهر في النفاس وتمتنع عن الصلاة حتى ينقطع دمها، نفاس، أحكام النفاس. إذا أقل من أربعة أشهر مو نفاس، تغسل وتصلي ولا عليها شيء. فأحكام إذا تترتب عليه. بعض أهل العلم يقول لا مو أربعة أشهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن من أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك يوم ويوم، يا 42 يوم مو 4 مو 120 يوم، 42 يوم. وإذاك الحين حاليا مثلا في الأسبوع السادس ينبض القلب ولا لا؟ الأسبوع السادس يعني كم يوم؟ 42 يوم، 42 يوم الأسبوع السادس، 6 في 7 42. فقالوا في الأسبوع السادس تم ينبض في حياة الطفل، الأطباء الآن يقولون في الأسبوع السادس تبدأ الحياة في الطفل، يتحرك ويتنفس وكذا، يحسون فيه أن فيه حياة 42 يوم. فبعضهم قال إذا ب 42 يوم تنفخ فيه الروح، لكن شق السمع والبصر وهذا هذا يكون بعد أربعة أشهر. طيب إحنا الحين ما نتكلم عن، نتكلم عن السقط. طيب إذا سقط الآن متى نحكم عليه أنه آدمي، متى نحكم عليه أنه غير آدمي؟ الذي رجحه بعض أهل العلم قال نشوف السقط نفسه. إذا السقط قطعة لحم الحمى فهذا بالتالي لا ليس نفاسا ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، قطعة لحم ما صار آدمي بعد. أما إذا خرج آدمي راس وصدر وبطن وريول ودين قالوا هذا آدمي مشكل. إذن ينظر فيما أسقطته المرأة، إذا أسقطت صورة آدمي له رأس وصدر وظهر وبطن ورجلان ويدان فهو آدمي، وبالتالي نفساء يصلى عليه، يغسل، يكفن، يسمى. إذا قطعة لحم وين السقط اللي أسقطته؟ قطعة لحم بعدها ما تشكل، إذن هذا لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يسمى ولا وليس نفاسا، وليس نفاسا، وبالتالي تغسل وتصلي المرأة عند ذلك. إذن هذا بالنسبة قال ولا يغسل مسلم كافرا، كما أن المسلم لا يغسله كافر كذلك المسلم لا يغسل الكافر، لأن هذه الأحكام تغسيل هذه خاصة بالمسلمين. فلو واحد مات لقريب كافر، أبوه أخوه زوجته، يصير زوجته كافرة؟ إذا يهودي ولا نصرانية يجوز المسلم يزوج يهودية ونصرانية؟ يجوز أهل الكتاب. لو واحد زوجته يهودية ماتت ما يروح يغسلها ويصلي عليها على ابن زوجته؟ ما يجوز. الصلاة فقط على المسلم. يقول الله تبارك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. إذن الكافر لا يغسل، وإنما التغسيل خاص بالمسلم، كما أن المغسل لابد أن يكون مسلما كذلك المغسل لابد أن يكون مسلما، لا يغسل إلا المسلم. طيب، ولا تكفن كذلك كفن للمسلم. والصلاة ولا يصلى عليها أو عليه، ما يصلى عليه ولا عليها. الله تبارك يقول ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ما في صلاة على الكافر حتى لو كان قريبا، حتى لو كان أبا أو أما أو أخا أو أختا أو ابنا أو زوجة، ما تجوز الصلاة على الكافر. طيب ماذا نفعل به؟ يدفن، ولا يدفن مع المسلمين أيضا، مقبرة خاصة للكفار تصير، يدفن لكن لا يدفن مع المسلمين. ولما مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد مات عمك الشيخ الضال، لقد مات عمك الشيخ الضال، يعني كان يسأله يقول وش أسوي، ماذا أصنع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره في التراب، إذا ادفنه، لكن لا قال له غسله، لا قال له صل عليه، لا قال له كفنه، ادفنه. يدفن الميت، يدفن بغض النظر عن جنسه أو ذكر أنثى، مسلم كافر، أي ميت يدفن، لكن الفرق أن المسلم قبل أن يدفن يغسل ويكفن ويصلى عليه، وأيضا الدفن في مقابر المسلمين. أما الكافر فيدفن بأي حفرة تحفر له ويدفن فيها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه لما مات أبوه أبو طالب. ونقف هنا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.